شربوني ولا شاهي احمر شربوني حبيبي شرب شاهي بننا وانا شاهي احمر شربوني شربوني حبيبي شرب شاهي بننا وانا شاهي احمر شربوني وبعض الناس سوى مثل عنتر على شيب وبلاش صابع بلا حبيبي سكن في قصر عالي وانا في خانادك سكنوني وانا في خانادك سكنوني حبيبي سكن في قصر عالي وانا في خنادق سكنوني وبعض الناس سوى مثل عنتر على شيب وبلاش صابع بلا طالت الجبل لما تلته وفي نص ساعة نزلوني وفي نص ساعة نزلوني طالت الجبل لما تلته وفي نص ساعة نزلوني وبعض الناس سوى مثل عنتر على شيب وبلاش صابع بلا حبيبي ما عذب في حياته وانا في حياتي عذبوني وانا في حياتي عذبوني حبيبي ما عذب في حياته وانا في حياتي عذبوني على شيب وبلاش صابع بلا حبيبي ركب لكسس عماني وانا في تايو تركبوني وانا في تايو تركبوني حبيبي ركب لكسس عماني وانا في تايو تركبوني